ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك. أجرت الدين في أمس وضاء الكون من وجهك. يصير مذنها فيضك وجد بسحائب الغفران يصير مذنها فيضك وبدل سوءنا حسنا فقد تبنى وما عانوا. وليل حالك الظلام يستهدي لنا نجمك يزمل خوفنا المطرود في برد به لا أسعى إلى غيرك. إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك. إلهي فالق الإصباح أشرف أنني عبدك.